أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. أثابكم الله. يقول السائل: نريد منكم توجيهات في تعليم التوحيد للصبيان. علماؤنا وشيوخنا كانوا يجتهدون في تعليم الصبيان التوحيد، فينبغي على طلاب العلم في كل بلد أن يجتهدوا في تقريب التوحيد للصبيان في مؤلفات موجودة، ويمكن الحمد لله أن تستخدم الآن التقنية الموجودة لتقريب التوحيد للصبيان. ومنهج السلف يا إخوة في تعليم العلوم أنهم يبدأون بالإجمال والترغيب، أعني للصبيان، يبدأون بالإجمال والترغيب ثم التفصيل. فينبغي أن نحبب التوحيد إلى صبياننا وأن نعلمهم التوحيد على سبيل الإجمال والكليات، ثم بعد ذلك نعلمهم التفصيل. وقد كان العلماء يعلمون الصبيان التوحيد بقولهم: من ربك؟ كيف عرفت ربك؟ بأي شيء عرفت ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ ونحو ذلك. فأحسن شيء أن يستعمل الإجمال والترغيب والتحبيب، ثم يعلم الصبية بحسب ما يطيقون تفصيل التوحيد. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: المهم يا إخوة أن لا يكون الأمر تلقينا مجردا، التلقين المجرد لا يثمر إلا المعرفة العلم، لكن ينبغي أن يكون تعليما فيعلم ويقرب الشيء إليه حتى يقر في قلبه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يمكن أن نقول أن التداوي يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: وهم على ربهم يتوكلون، لأن التوكل هو اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة؟ هو لا إشكال هنا، هو الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترقون ولا يكتوون، فبعض أهل العلم قال هذا نوع من أنواع التداوي، فالمقصود التداوي، ترك التداوي. وبينا أن هذا الأمر يعني غير صحيح، وأن الصحيح ما يعني ما ذكرنا، وإلا فالمتقرر عند أهل السنة والجماعة أن فعل الأسباب من غير تعليق القلب بها من التوكل، من التوكل على الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: والعلماء قد اختلفوا في التداوي، فذهب الحنابلة والمالكية إلى أن التداوي مباح، وذهب الشافعية إلى أنه مستحب، وذهب الحنفية إلى أنه مستحب استحبابا مؤكدا حتى جعلوه شبيها بالوجوب، وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى أن التداوي واجب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعراب: أنا تداوى؟ قال: تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء إلا داء واحدا وهو الموت. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تداووا ولا تتداووا بمحرم. وذكر الشفاء في القسط الهندي، وذكر الشفاء في الحبة السوداء، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التداوي. فاختلف العلماء في حكم التداوي، ولم يقل أحد من أهل العلم إن التداوي بذاته ممنوع أو مكروه فيما علمناه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم أنه يشترط أن يصلي الإنسان كي تنفعه الشهادتان، فماذا يشترط من العمل عند من لا يرى كفر تارك الصلاة؟ يرى مطلق العمل، يرى مطلق العمل، يرى أنه لابد أن يعمل بعمل من أعمال الجوارح، لابد أن يعمل بعمل من أعمال الجوارح ليكون ذلك مصداقا لدعواه، مصداقا لدعواه، فتكون الدعوة بلا عمل دعوة مجردة، ويكون مصداق دعواه العمل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ثبت لله عز وجل هذا الفعل أنه يأخذ حثيات يوم القيامة، أو هل نثبت لله هذا الفعل؟ سمعنا الحديث ونؤمن به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل من استرقى قبل أن يسمع هذا الحديث يخرج من 70,000؟ من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، ومن استغفر غفر الله له. فإذا كان استرقى من غير حاجة لازمة وطلب الرقية من غير حاجة لازمة، فعلم فاستغفر وتاب إلى الله، وإن لم يكن ذلك ذنبا فإن ذلك يزول، فإن ذلك يزول عنه بفضل الله. نعم. أما إذا كان استرقى لحاجة لازمة كأن سحر ولم يفك عنها السحر إلا بالرقية أو نحو ذلك فلا حرج عليه أصلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيف نحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت بالله ربا؟ تحقق ذلك بالتوحيد والانقياد، فإذا وحدت الله وانقدت لله فقد رضيت بالله ربا. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، امرأة من أقاربي علمت أنها تاركة للصلاة، فحاولت نصحها لكنها قالت أنها لما كانت تصلي جاءها رجل في المنام وهددها أن يضربها إن صلت، فتركت الصلاة بسبب هذا المنام الذي رأته. هذا إما أن الذي جاءها شيطان، وإنما هي شيطانة، إما أنها شيطانة كذابة وتريد تتخلص من هذا الذي ينصحها، وإما أنه جاءها شيطان. ومن الشرك أن يستجاب للشيطان فيما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. هذا مثال، لو سئلت ما المثال لعذر أقبح من ذنب فهو هذا المثال. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز للحائض الدخول للمسجد أو ساحته لحضور الدروس وحلق حفظ القرآن؟ تقدم معنا أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد، بل الواجب عليها أن تكون في خارج المسجد إلا لضرورة، مثل أن تكون مع أهلها ولا مكان عندهم ويخافون عليها من الأشرار إن تركوها خارج المسجد، فهنا الخوف على المؤمن أعظم من المنع من دخول الحائض للمسجد. أما تدخل لتسمع الدروس أو تسمع القرآن في داخل المسجد فلا، ما يجوز. نعم. أثابكم الله. سائلة تسأل تقول: أريد الحج لكني حامل وأخشى على الجنين، فهل يسقط عني فرضية الحج؟ هي غير مستطيعة ما دام أنها حامل وتخاف على الجنين، لأن الجنين عندها مثلا غير مستقر في الرحم، بعض النساء لا يكون الجنين على حالة صحيحة في داخل الرحم، والحركة فيها خطورة على الجنين، حتى أن بعض النساء يؤمرن أن يبقين على السرير حال الحمل، فهي غير مستطيعة. أما إذا كان مجرد حمل وليس هناك ما يخاف منه فلا، إذا توفرت فيها الشروط فلتبادر إلى الحج. وأسماء بنت عميس خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيام الحمل، حتى أنها ولدت في ذي الحليفة، ولدت في ذي الحليفة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: مات أحد أصدقائي فكيف وهو تارك للصلاة، فكيف أعزي أهله؟ على كل حال تدعو لأهله ولا تدعو للميت، ما دام أنه تارك للصلاة تركا مطلقا بحيث أنه يكون قد فارق المسلمين إلى المشركين والكافرين، فإنك تقوم بحق أهل الميت وتدعو لهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم جمع الصلاة يوم الجمعة؟ يقصد الجمعة مع الله. لعل الأخ يريد ما حكم جمع العصر مع الجمعة، وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يجمع العصر مع الجمعة، بل تصلى العصر في وقتها في يوم الجمعة. لماذا؟ قالوا: لأن الأصل في العبادة التوقيف، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع العصر إلى الجمعة، ولأن الجمعة تصلى على حال تخالف صلاة الظهر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العصر يجمع مع الجمعة، لأن العصر يجمع مع الظهر والجمعة في مكان الظهر. وأنا أقول: من لم يكن بحاجة للجمع فلا يجمع، أما من كان محتاجا كمن كان سيركب الأتوبيس الحافلة بعد صلاة الجمعة والحافلة لن تقف إلا في مكة بعد المغرب وهو يعلم هذا، فإنه يجوز له أن يجمع العصر مع الجمعة فيما ظهر لي، والله أعلم. يقول: أحسن الله إليكم، ما النصيحة لبعض الإخوة الذين يقولون لإخوانهم حال الشجار: أنا استقمت قبلكم، ولما كنت أصلي وأصوم كنتم تدرسون في الاختلاط وتحلقون لحاكم؟ هذا غرور والعياذ بالله. المؤمن يعمل ويخاف، المؤمن يعمل ويصوم ويخاف أن لا يقبل منه، يصلي ويخاف أن لا يقبل منه، فيعمل مرة أخرى ويتواضع لعباد الله. أما هذا الذي يقوم لإخوانه ويقول: ينبغي أن تقدموني وينبغي أن ترفعوني، أنا صليت قبلكم وأنا صمت قبلكم، ما الذي يدريك أن صلاتك قد قبلت وأن صيامك قد قبل؟ وما الذي يدريك أن صلاة واحد من هؤلاء صلاة واحدة أعظم من صلواتك السابقة؟ ما نتألى على الله ولا نتكبر على عباد الله ولا نغتر بعباداتنا، نعمل ونخاف ونرجو ونتواضع لعباد الله سبحانه وتعالى، ونشتغل بأنفسنا وبإصلاح أنفسنا، ونرجو الخير لنا ولإخواننا، ونبتعد عن هذا المقام الذي لا يجوز للمسلم أن يكون من أهله. غدا الاثنين وعندنا درس إن شاء الله، فسنجلس إن شاء الله غدا، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.